ثلاثة القسم الثالث لا من الأول من القسم القسم الثالث أول صحيح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: ومن الكفر الفعلي إلقاء المصحف أو نحوه مما فيه شيء من القرآن أو رمي اسم معظم أي كاسم محمد مرادا به الرسول صلى الله عليه وسلم واسم عيسى مرادا به المسيح ابن مريم عليه السلام أو ما فيه شيء من الحديث أو من علم شرعي بقاذورة أو قذر طاهر كمخاط أو بوزاق، لأن فيه استخفافا بالدين. يعني إذا واحد فعل شيئا مما ذكر كأن رمى المصحف في القاذورات أو رمى القاذورات على المصحف أو رمى المصحف في النجاسة أو رمى المصحف على النجاسة أو داس على المصحف، كل هذا يعد كفرا فعليا. يعني لا ينظر في هذا إلى نية الشخص إذا كان نوى الاستخفاف أو لم ينوي الاستخفاف، لأن هذا الفعل يقال عنه فعل دال على الاستخفاف فيكون كفرا. مجرد هذا الفعل يكون كفرا لو لم ينوي الاستخفاف. إذا واحد رمى المصحف في القاذورات لا شك أن هذا الفعل يعد من الاستخفاف. كذلك إذا رمى اسم نبي من الأنبياء على أن يكون مرادا به النبي، يعني إذا رمى اسم محمد والمقصود محمد رسول الله، إذا رمى اسم عيسى والمقصود عيسى بن مريم عليهما السلام، فهنا هذا يكفر، رماه في القاذورات فهذا كفر. أما إذا رمى اسم شخص يسمى محمدا في القاذورات ليس اسم النبي هذا ليس كفرا ولا هو معصية، هذا مكروه فقط إذا رماه في الزبالة فقط وقع في الكراهة. وكذلك اسم أي نبي من الأنبياء إذا أريد به ذلك النبي كآدم وإبراهيم ويوسف وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وهارون وموسى، اسم أي نبي إذا أريد به النبي إذا رماه في القاذورات أو رمى القاذورات عليه فهذا يعد استخفافا، لذلك فاعل ذلك يكفر. وليس الحكم كذلك ومماسته بشيء من ذلك كفر أيضا. وليس الحكم كذلك إذا كان هذا الاسم من نحو محمد مرادا به غير اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يكون إلقاؤه في القاذورة كفرا ولا حراما، إلا أنه مكروه لأن فيه امتهانا للغة العربية. معناه أن امتهان اللغة العربية مكروه، لذلك إذا رماه في القاذورات يعد مكروها من باب أن امتهان اللغة العربية مكروه، لأنه هذا ليس اسم محمد بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعض الكلمات التي قد يظن بعض الناس أنها لا ترمى في القاذورات، مثلا إذا كتب ذبح حلال، هذه الكلمة إذا رميت في القاذورات يجوز ليس حراما. أحيانا يكتبون هذا اللحم من ذبح حلال أو ذبح ذبحا حلالا أو ذبح حلال، هذه رميها في القاذورات ما فيه معصية. أحيانا يكتبون الشهيد فلان، هذا ليس من أسماء الله هنا، المقصود هنا وصف شخص بأنه مات شهيدا، مكروه رميه في القاذورات مكروه. الحاج فلان، الحاج محمد، الحاجة فلانة، هذا رميه في القاذورات مكروه ليس حراما. أما الحج لا يجوز رميه في القاذورات، الصلاة لا يجوز، الصوم لا يجوز، صلاة العصر، صلاة المغرب، أسماء الصلوات هذه الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذه لا يجوز أن ترمى في القاذورات. من بين أيام الأسبوع يوم الجمعة لا يجوز أن يرمى في القاذورات. أما إذا رمى الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت، الأحد، هذا ليس حراما، الجمعة فقط لا يجوز رميها في القاذورات. في الأشهر العربية رمضان وذو الحجة لا يجوز أن يرمى في القاذورات. رمضان اسم الشهر ليس اسم شخص، إذا واحد اسمه أبو علي رمضان فرمي في القاذورات جائز. أما الشهر، يعني في مصر يوجد ناحية تسمى مدينة العاشر من رمضان، هذا اسم الشهر هون، العاشر من رمضان نسبة إلى شهر رمضان، هذه لا يجوز أن ترمى في القاذورات. وذو الحجة فقط، أما بقية الأشهر إذا رماها مثلا شوال، ذو القعدة، المحرم، رجب، شعبان، هذه إذا رميت ما في معصية ليس حراما. يعني ترك الاحترام المطلوب ما أنزلها المنزل التي ينبغي أن تنزل فيه في الشرع، يعني هذا دون المعصية امتهنها، لما واحد يرميها في القاذورات هذا امتهنها، ما أنزلها تلك المنزلة التي ينبغي أن تعطى لها، وهي أن تحفظ من أن ترمى في مثل هذا الموضع، يكون امتهنها. السجادة ليس يداس عليها، يقول عنها الفقهاء شيء ممتهن، تيداس عليها يجوز ليس حراما، لكن لا تنزل السجادة منزلة كتاب الشرع. كتاب الشرع لا يجوز امتهانه، لا يجوز الدوس عليه، لا يجوز رميه في القاذورات. أما إذا كلمة الشهيد أريد بها اسم الله فلا يجوز أن ترمى في القاذورات، كل أسماء الله لا يجوز رميها في القاذورات، الشهيد، الله، الرحمن، القدوس، السلام، المؤمن، كل أسماء الله لا يجوز أن ترمى في القاذورات. كذلك إذا واحد انتبه لهذا، إذا واحد عرف أن شيئا فيه اسم الله، كورقة مثلا مكتوب عليها اسمه هو، اسمه عبد الله، وضعها تحت الألية وجلس عليها، هذا كفر، هذا استخف باسم الله. بعض الناس هكذا يحملون الهوية وفيها اسمه هو، اسمه عبد الله، اسمه عبد الرحمن مثلا، ويقعد عليها، هذا كفر. أما لو كان وضعها في الجيب الخلفي دون أن يقعد عليها ما في معصية، ما قعد عليها، ما جلس عليها، إنما جعلها في الجيب الخلفي، هذا ما فيه معصية. كذلك الأولاد اللي بيحطوا الشنط اللي فيها كتاب الدين والمصحف الشريف على ظهورهم ويقعدون في الباص هكذا ويستندون إلى هذا الشيء الذي يجلسون، إلى الكرسي، إلى ظهر الكرسي، هذا مكروه فقط، ما فيه معصية. هذه كثير من الأولاد بيعملوها، بيحطوا كتاب الدين، بيحطوا المصحف الشريف في الحقيبة، بيعلقوها بظهرهم وبيحطوها هيك وبيستندوا، يقعدوا هيك مستندين كما أنا أجلس، هذا مكروه ما فيه معصية. قال الشيخ رحمه الله: والقسم الثالث الأقوال، وهي كثيرة جدا لا تنحصر. الفقهاء لا يستطيعون حصر الأقوال التي توقع في الكفر، لأنه في كل مدة قد يخرج الشخص كلاما كفريا جديدا والعياذ بالله، فكيف تحصر؟ في كل مدة بعض الناس يتفننون بإخراج كفريات جديدة، لذلك هذا لا يحصر، لكن له ضوابط، له قواعد يعرف بها. كل لفظ فيه استخفاف بالله، بدين الله، بالقرآن، بالملائكة، بالأنبياء، بشريعة الله، هذا اللفظ يكون كفرا. والقواعد اللي أخذتوها، اللفظ الذي فيه تحليل محرم هو حرام مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ممن لا يخفى عليه، هذا كمان لفظ يوقع الشخص في الكفر. كذلك إذا واحد قال بتحريم شيء هو حلال معلوم من الدين بالضرورة أنه حلال مجمع عليه مشهور لا يخفى عليه، كذلك هذا يوقع الشخص في الكفر، ولو كان على سبيل المزح. المزح ما بيخلص من الكفر، والغضب ما بيخلص من الكفر. بعض الناس هكذا أحيانا يقولون الكذب ملح الرجال، بيقولوها بالعامية، بيقولوا الكذب ملح الرجال. هذا القول كفر. ليش كفر؟ لأنه مدح للكذب. لما واحد يقول الكذب ملح الرجال، الملح إذا وضع في الطعام يصلح طعمه، إذا واحد وضع الملح في الطعام يصلح طعم الملح. الرسول استعمل الملح صلى الله عليه وسلم، قال الفقهاء استعمال الملح في الطعام لا يعد تنعما، الرسول استعمله، إنما هو نعيم، هذا من النعيم. يوجد أشياء تسمى نعيما ليست تنعما، لما نحن نشرب الماء البارد هذا نعيم، لما نأكل الخبز هذا نعيم. التنعم معناه الاسترسال في الأشياء المباحة دون نية حسنة، ما له مقصد حسن في ذلك، إنما لمجرد التلذذ يكثر من الأكل والشراب الفاخر والأثاث الفاخر، ما في عنده أي نية حسنة، هذا يقال عنه تنعم مكروه، تنعم مكروه. أما الحليب مثلا، الشاي إذا واحد هذا نعيم اسمه، الملح إذا وضع في الطعام هذا يسمى نعيما، الماء البارد يسمى نعيما، لا يسمى تنعما، مجرد أن واحد استعمله هذا لا يسمى تنعما، يعني ليس مكروها، ليس مكروها، هذا ليس مكروها. فهؤلاء الناس الذين يقولون الكذب ملح الرجال هذا كفر، لأنهم بذلك مدحوا الكذب، جعلوه شيئا ممدوحا، والكذب هو الكلام بخلاف الواقع مع العلم، هذا يسمى الكذب، وهو حرام مجمع على تحريمه، إن كان بأول نيسان ولا بآخر آذار ولا بشباط. الكذب كذب، الكذب حرام، لا يجوز أن يكذب الشخص. من استحسن الكذب أو استحله فقد كفر والعياذ بالله. كذلك الذين يمدحون شيئا ذمه الشرع، إذا واحد مدح شيئا هو مذموم في الشرع، مثلا ترك الجد في طلب العلم، ترك الجد في طلب العلم مع القدرة على ذلك هذا مذموم في الشرع. الأحسن أن يجد الشخص في طلب علم الدين، أن يكون مجتهدا، أن يحضر مجالس العلم، أن يذاكر هذا العلم، أن يكرر مذاكرة هذا العلم. فإذا واحد امتدح جعل محل مدح ترك ذلك، جعل محل مدح ترك ذلك، يعني ترك الاجتهاد في طلب العلم، ترك الاجتهاد في حضور مجالس العلم، هذا يكفر لأنه كذب الشرع والعياذ بالله. علامة الخير أن يكون الشخص مقبلا على علم الدين وعلى تعليم علم الدين. لما نقول نحن علامة الخير أن يكون الشخص مقبلا على علم الدين تعلما وتعليما، معناته ليس من علامة الخير أن يكون الشخص غير مقبل على علم الدين تعلما وتعليما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، معناه من شأن المؤمن أن يكون منهوما مقبلا على تعلم علم الدين، وهذه علامة خير عند الله، أن يكون هذا الإنسان عنده، كيف بعض الناس عندهم نهم شدة تعلق بالأكل والشرب والسهر والأراجيل والسيجارة والحكي إلى ما هنالك مما لا خير فيه، الأكل والشرب يعني الآن الإكثار منه بلا فائدة. فالمؤمن من شأنه إذا كان في هذه العلامة علامة الخير بيكون مقبل على تعلم علم الدين وعلى تعليم علم الدين حتى يكون منتهاه الجنة، حتى يصل إلى أن يدخل الجنة بإذن الله. وغالب الناس ليسوا على هذا. فإذا واحد امتدح الكسل الذي هو مذموم شرعا والذي كان يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول أعوذ بك من العجز والكسل كل صباح وكل مساء، كان الرسول يقول هذا أعوذ بك، يعني يا ربي ألتجئ إليك من أن أكون في هذا. نتعلم من الرسول هذا الدعاء، الرسول ما في هذه الصفة عليه الصلاة والسلام، الرسول يفعل أشياء أحيانا ويقول أشياء حتى نحن نتعلم ذلك. فهذا الكسل مذموم. فبعض الأولاد بالمدارس بيقول لأصحابه خذ الصفرة ولا تبالي فإن الصفرة من شيم الرجال، هذا كفر. ليش كفر؟ لأنه معناه أن الكسل من شيم الرجال، لما بيقولوا من شيم الرجال معناه شيء ممدوح، معناه من صفات الرجال، من صفات الرجال، الرجال الذين هم يقال عنهم رجال بمعنى المدح، أن يكونوا مقبلين على التعلم والتعليم، مجدين مجتهدين في ذلك، مش أن يكونوا كسالى. فهذا بيقولوا الأولاد على سبيل المزح، لكن لا يخلصهم هذا من الوقوع في الكفر. فإذا واحد قال لا هو عم يحكي بالمدرسة المدرسة مدارسنا التي يتعلم فيها الأولاد يتعلمون فيها علوم الدين ويتعلمون فيها علوما نافعة، والأشياء التي فيها فساد تحذف، لا تقرر لهم لا في الكتاب ولا على ألسن المعلمين والمعلمات. فإذا ما هو الذي يأخذه في مدارسنا؟ علم، يأخذ علما نافعا، إما أن يكون من علوم الدين أو من علوم أخرى كونية نافعة. فهو لما يقول خذ الصفر ولا تبالي لهون، هذا الشطر ما وقع في الكفر، يعني عم بيقول له كون كسلان مثلي مثلك، خذ الصفر وما تهتم لهون، ما في كفر. بس عند قوله فإن الصفر من شيم الرجال، هذا معنى كلامه أن هذا أمر ممدوح وهو في الشرع مذموم، ذلك قال الشيخ هذا يكفر والعياذ بالله. فهذه ينبغي أن تنبه الطلاب منها. بعض الطلاب يستعملون كلمات دون أن يفكروا في عواقبها، ككثير من الناس من غير الطلاب بيقولوا الكلمة ما بيفكروا بالعاقبة. مش كثير من الناس بيقولوا بهذه الأفلام المصرية والمسلسلات كونوا عم يحكوا عن الرجال، بيقولوا الرجال ما لهم أمان، كثير هذه بيكرروها العبارة، كثير بيكرروها لما يكونوا عم يحكوا عن الرجال عمل شيء أمرار بيكون منه حرام أصلا، بيقولوا الرجال ما لهم أمان. إطلاق هذا اللفظ كفر، كل الأنبياء رجال، كل رسل الله من البشر كلهم رجال كانوا، كيف واحد بيقول الرجال ما لهم أمان؟ وبيجي واحد بيقول لا ما قصده، هو ما قصده، قصده ولا ما قصده. هذا الكلام فيه شتم للأنبياء، لأنه لما يقول واحد ما لهم أمان هذا معناه تعرض للأنبياء، سب الأنبياء بذلك. فلو كان هو ما قصد الأنبياء، لكن قوله هذا مطلق، أطلق القول، لذلك عليه أن يتشهد. اللي بيقول الرجال ما لهم أمان هذا عليه أن يتشهد. إذا في قرينة حال بده يكون في قرينة تدل على التخصيص، يعني كأنه يقول هؤلاء الرجال الذين ذكرناهم الآن ليس لهم أمان. إذا كان في قرينة تدل على أن كلامه مخصوص بهؤلاء المذكورين قبل عبارته فهذا لا يكفي. مثل أحيانا بعض الناس بيكونوا عم يحكوا عن الحكام في هذه الأيام، تجي سيرة أنه شوف الحكام العرب شو عم بيعملوا، هذا الحاكم عمل كذا، هذا الحاكم عمل كذا، ثم يعقبون هذه الكلمات بقولهم العرب جرب، هذا بعد أن قال هذا الحاكم فعل كذا وهذا الحاكم العربي فعل كذا، ثم أعقبها بقوله العرب جرب، صار كلامه هذا راجعا لهؤلاء الحكام ليس مطلقا، لأنه هذا السياق يفيد التخصيص، لذلك لا يكفر. أما اللي أطلق قال العرب جرب كفر، سيدنا محمد كان عربيا عليه الصلاة والسلام، محمد وشعيب وهود وصالح هؤلاء عرب، هؤلاء الأنبياء عرب، الذي يشتم العرب كل العرب ويكون شتم هؤلاء الأنبياء. كذلك إذا واحد ذم اللغة العربية يكفر، واحد قال اللغة العربية ما لها عزة، أو واحد قال أزنخ لغة اللغة العربية، أو أسأل لغة اللغة العربية، هذا كفر. بعض الناس يقولون أصعب لغة اللغة العربية، قال الشيخ رحمه الله إن كانوا يفهمون بقولهم هذا ما يضاد شريعة الله فقد كفروا، أما إن كانوا لا يفهمون ما يضاد الشريعة هم حين يقولون أصعب لغة قالوا إنهم يفهمون إنها لغة واسعة لا يلم بها الشخص بسهولة، ولغة فيها استعمالات مجاز وفيها كناية وفيها ما فيها من الأمور التي هم صاروا يجدونها صعبة، فبيقولوا صعبة على سبيل المدح مش على سبيل الذم. قال الشيخ رحمه الله هؤلاء لا يكفرون، لكن يقال لهم لا يجوز أن يقال اللغة العربية صعبة، يقال اللغة العربية سهلة، هي أسهل لغة، لكن بسبب اختلاط العرب، يعني لأصول عربية، هم عرب أصولهم عربية، بسبب اختلاطهم بالأعاجم صاروا يجدون فيقولون، يجدون الصعوبة فيقولون اللغة العربية صعبة، لأنهم اختلطوا بالعجم. يعني بتلاقي أحيانا واحد عم يحكي فبيقول كلمة بالإنجليزي أو الفرنسي بيقول ما مذكر شو معناتها هاي بالعربي، هو الأصل أنه يكون هو عم يحكي عربي بيعرف عربي ما مذكر عادة بالإنجليزي بالفرنسي باللغات الأخرى، فصار هكذا بعض الناس. طيب من وين إجا هذا؟ اختلطوا بالأعاجم أو تعلموا كثيرا غير اللغة العربية فصاروا يعرفون الاصطلاحات بغير اللغة العربية. الحاصل لا يجوز ذم اللغة العربية ولا العلوم التي تتعلق بها، علم النحو، علم الصرف، علم البيان، البلاغة، وهذه الأمور لا يجوز أن تذم. لو واحد عم يدرس المدرسة الأستاذ اللي عم بيعلمه ما بيعرف يعلمه أو ما عرف يشرح له لا يذم، هو لا يذم. حتى العروض هذا العلم وضعه بعض العلماء الأكابر من أجل أن يميز القرآن من الشعر، لأن القرآن ليس شعرا. الله تعالى قال وما هو بقول شاعر. الكفار كانوا يقولون عن الرسول شاعر، يذمونه عليه الصلاة والسلام. القرآن ليس شعرا. فعمل بعض العلماء وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله عمل هذا العلم فعرفت به بحور الشعر حتى يتميز القرآن عن الشعر ويعرف الناس أنه هذا القرآن ليس شعرا. فهذا علم مفيد، ما بيجوز الواحد يذمه. علم الصرف مفيد، علم النحو مفيد. كيف يفهم القرآن بدون علم اللغة العربية؟ أليس القرآن نزل بلسان عربي مبين؟ وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أليس باللغة العربية؟ كيف يفهم إن كان لا يعرف الشخص اللغة العربية؟ لذلك كل عالم متبحر لابد أن يكون له إلمام بلغة العرب. لا يكون العالم متبحرا إلا أن يكون له إلمام باللغة العربية، بالنحو، بالصرف، وبما يتعلق بذلك. فمن ذم اللغة العربية فقد كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. أهل الجنة يتكلمون بالعربية، حتى اللي هلأ هون من المسلمين لا يعرفون العربية، إذا دخلوا الجنة يعرفون العربية، يعرفون العربية. والملائكة يعرفون كل اللغات، فإذا واحد مات يعني يسألوه باللغة اللي هو بيفهمها، لا مانع شرعا أنه يكون هيك. ما ورد في الشرع أنه يسألونه بلغة واحدة فقط كالسريانية كما يقول بعض الناس. الملائكة بيعرفوا كل اللغات، ولما يسجدوا الملائكة ما يقول الإنسان بيسجدوا الكلام اللي هو عم بيقوله، إذا كان عم بيحكي إنجليزي عم بيحكي فرنسي يسجل عليه ما يقول. فنبهوا كمان الأولاد بالمدارس لما بدون يعربوا بعض الكلمات. في أولاد بلغني أنهم يقولون فعل ماضي مبني على المخ الفاضي مثلا. سألنا للشيخ رحمه الله، قال لي إن كانوا لا يفهمون ذم الإعراب والنحو لا يكفرون، لكن يقال لهم لا يجوز هذا اللفظ لا يجوز، أنه سألوني كتير هاللفظ هذا. وسألنا للشيخ رحمه الله، بس أنا أصلي تنبهوا الأولاد بالمدارس هالأمور هاي لا تتعرضوا لها، الأمور اللي لها تعلق بأمور الدين لا تتعرض لها بكلام يعني في غير محله. نستعمل العبارة يجب احترام اللغة العربية، منقول نحن يستحسن ترك امتهان اللغة العربية، ويجب احترامها من حيث أنه لا يجوز سبها، لا يجوز ذمها، هيك بيكون صحيح. والقسم الثالث الأقوال، وهي كثيرة جدا لا تنحصر، منها أن يقول لمسلم يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين، مريدا بذلك أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين، لا على قصد التشبيه. يعني إذا واحد قال لشخص مسلم قال له يا يهودي أو يا نصراني أو يا كافر أو يا عديم الدين، لا على وجه أنه حصل منه شيء من المخالفات للدين، معصية مثلا، وهذا ظنها بجهله كفرا فقال له يا كافر، ليس على هذا الوجه. إنما نادى مسلما بلا تأويل ولا على قصد التشبيه لسوء عمله بقوله يا كافر. هون يكفر ليش؟ لأنه سمى الإسلام الذي عليه هذا الإنسان كفرا. كذلك إذا قال له يا يهودية نصرانية عديم الدين، لأن المعنى واحد. أما إذا كان على معنى التشبيه فعل فعلا اشتهر به الكفار مثلا، فقال له يا يهودي تشبيها له باليهود الذين يفعلون هذا الفعل القبيح، لا يكفر، لكن لا يجوز أن يقال للمسلم هذا ولو على وجه التشبيه، حرام. الشرح أن الألفاظ التي يكفر من قالها ولو لم يكن معتقدا معاني تلك الألفاظ كثيرة، كقول الشخص لمسلم يعرفه مسلما يا كافر أو يا نصراني أو يا يهودي أو يا عديم الدين، مريدا بذلك أنه ليس على دين الإسلام، فذلك ردة تخرج قائلها من الدين. وهذا معنى ما ورد في الحديث إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإما أن يكون كما قال وإلا حارت عليه، أي رجعت عليه. يعني إذا قال لواحد مسلم يا كافر، إما أن يكون كما قال يعني كان مسلما ثم كفر فقال له يا كافر، وإلا رجعت عليه أي رجعت على القائل، معناته إذا كان بدون تأويل. وأما من قال هذه الكلمات الأربعة متأولا أي أنك تشبه الكافر في خساسة أعمالك، أو أنك تشبه اليهود أو النصارى لسوء عملك، أو أنك تعامل المسلمين كأنك كافر، أو أنك كمن لا دين له أي أنك لست عاملا بالدين كما ينبغي، لأن المسلم الكامل هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده فلا يكفر، لكن هذا حرام يفسق قائله. يعني قال له هذا اللفظ على معنى أنك لا تعمل ما يعمله المسلم الكامل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه المسلم الكامل لا يؤذي المسلمين بيده ولا يؤذي المسلمين بلسانه. التقي من شأنه هكذا، سلم المسلمون من لسانه ويده، ليس معناه أن الشخص إذا آذى بعض المسلمين معناه يصير كافرا بمجرد إيذائهم بالشتم أو بالضرب، لا، معناه المسلم الكامل من شأنه لا يؤذي المسلمين بيده ولا يؤذي المسلمين بلسانه، هذا معناه. قال الشيخ رحمه الله: أما من رأى شخصا لا يعرفه في بلد يغلب الكفر على سكانها فظن فيه أنه كافر فلا حرج عليه. يعني واحد ماشي بأمريكا مثلا أو بسويسرا أو بفرنسا، فشف واحد ظاهره من أهل تلك البلد، ظن في قلبه أن هذا من الكفار، لا حرج عليه، لا ضرر عليه، ما لا معصية عليه، يعني لا يقول بلسانه، لا يقول عم بقول فظن، بس ظن في قلبه، لأنه بلسانه إذا بده يقوله يكون عنده بينة على ذلك. قال: وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده أو وعيده ممن لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه. الشرح: أن من سخر باسم من أسماء الله أي استهزأ أو سخر بوعد الله تعالى للمؤمنين في الآخرة بالجنة وما أعد فيها مثلا، أو سخر بوعيد الله للكافرين والعصاة بعذاب الآخرة، وكان ذلك الوعد أو الوعيد الذي سخر به شيئا ليس خافيا عليه بل هو عالم بوروده في دين الإسلام فقد كفر. يعني هو يعلم أن الشرع ورد فيه هذا النعيم فاستهزأ به، سخر به، فهذا يكفر. يعني قيل له في الجنة توجد أنهار تمشي على وجه الأرض، على وجه أرض الجنة، هكذا ورد في القرآن الكريم، تجري من تحتها الأنهار أي تجري تحت أشجار الجنة الأنهار، وورد في الحديث أن هذه الأنهار تجري على وجه الأرض دون أخاديد، دون أن يكون لها حافات من اليمين والشمال، فهو سمع هذا وعرف أنه في الشرع فاستهزأ بذلك، استخف بذلك، هذا يكفر. بعض أدعياء التصوف هكذا كان يقول: ما لي وللجنة، أنا أريد الذات، الجنة خشخاشة الصبيان، خشخاشة اللي بيلعبوا فيها الأولاد، هذا كفر والعياذ بالله. كان يدعي المشيخة، مات في حلب، جماعته يغسلون قبره كل جمعة بالماء والصابون ثم يشربون الماء الذي يغسلون به القبر. هكذا بعض الناس الله أعمى قلوبهم، لا يرون الضلال ضلالا، لا يرون الكفر كفرا، يفرحون به من مشايخهم. كان يوجد واحد يدعي المشيخة جاء إلى لبنان، فاسد خبيث خبيث خبيث، كان المريد الذي عنده إذا جاء إليه يقول له أخفض رأسك فيضربه على قفاه، السحسوح يعني، فيقول له ختمتك بخاتم الولاية، دمغتك بدامغ الولاية، قال السحسوح عزعمه بصير ولي. وأولئك يفرحون به من سخافة عقولهم، يفرحون بفعله. في واحد بيوصل بهذا بالضرب، الإنسان لا يصل إلى الولاية إلا بالعمل، بالجد بالعمل، بهذا يصل إلى الولاية. لو كان الذي أمسكه ولي، مجرد أن يمسكه ولي يصير من الأولياء، كان الأولياء وزعوا الولاية على مئات آلاف البشر بسهولة، ليس هكذا. الولاية لا يتوصل إليها إلا بالعمل الجاد الصعب الشاق على النفس. قال الشيخ رحمه الله: قال بعض المشايخ من الصالحين: ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بطحن العظام، يعني من شدة ما هم يقهرون أنفسهم ويتعبون في الطاعات حتى وصلوا. كيف إذا واحد يقول عم تنطحن عظامي من التعب هكذا، أما بالراحة لا يصل الشخص إلى الولاية. لذلك قال الشيخ رحمه الله: من عرف قدر الآخرة هان عليه التعب. الذي يعرف قدر الآخرة قدر الجنة يهون عليه التعب الذي يتعبه في الدنيا. شو هو التعب اللي بيتعب الواحد لما يحضر درس دين ساعة أو ساعتين أو ثلاثة؟ ما هو هذا التعب الذي يتعبه الشخص؟ في ناس بيشتغلوا بالليل وبالنهار من أجل الدنيا، بالليل لهم عمل وفي النهار لهم عمل فقط من أجل الدنيا. فما هو هذا التعب إذا واحد كل يوم اشتغل لأمر الدين ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات؟ شو هو هذا التعب؟ ما هو بالنسبة لتعب كثير من الناس فقط لأمر الدنيا؟ فهدول الذين يستخفون بالجنة كفروا. كذلك إذا واحد استخف باسم من أسماء الله يكفر، أو سمى شخصا باسم من أسماء الله الخاصة التي لا يسمى بها غير الله، كأن سمى شخصا الله والعياذ بالله فهذا كفر، أو سمى شخصا الرحمن فهذا كفر. هكذا في بعض البلاد يسمون بعض الأشخاص الرحمن، بعيطوله يا رحمن، كفر. هذا في باكستان هذا موجود، وفي غير باكستان أيضا من شدة الجهل هكذا يسمون الشخص رحمن وينادونه رحمن والعياذ بالله، هذا كفر. كمان إذا واحد سمى شخصا الله هذا كفر، أو سماه الخالق أو سماه الرزاق أو الرازق أو المحيي المميت أو سماه ذا الجلال والإكرام، هذه الأسماء خاصة بالله لا يجوز أن يسمى بها غير الله تعالى العياذ بالله. بعض الناس من زمان أسمعوا بهذا استخفافا، بيقولوا في واحد إجا بده يسبح ربه أم غرأه، هذا كفر صريح، هذا استخفاف بالله، استخفاف بذكر الله. التسبيح، التسبيح من السبح، السبح معناه التباعد، سبحان الله معناه أنزه الله، أنزه الله تنزيها، هذا معناه السبح، ليس من السباحة التي هي هذا العمل المعروف. فهؤلاء يستخفون بذكر الله ويستخفون بالله. من استخف بالله أو بذكر الله أو بعبادة من العبادات كالصلاة أو الصوم أو الزكاة هذا كفر والعياذ بالله. وذلك كقول بعض السفهاء عند ذكر جهنم: نتدفأ بها في الآخرة، لأن هذا يتضمن تكذيب الله تعالى فيما أخبر به من شدة نار جهنم. يعني إذا واحد وصف عذاب جهنم بأنه سهل، بأنه خفيف، بأنه يسير، بأنه يستلذ به الشخص فهذا كفر. هكذا بعض أدعياء التصوف يقولون جهنم محل طبابة واستشفاء، ليست محلا للعذاب، جهنم مستشفى نفساني. يقولون بعض أدعياء التصوف بيقولوا قال يدخلها الشخص مستشفى نفساني، أنه يتداوى نفسه ويخرج منها. هؤلاء كفروا والعياذ بالله. الله تعالى وصفها، وصف عذابها بأنه شديد، فالذي يقول لا هي مستشفى نفساني هذا كفر. أما إذا واحد سب جهنم قال مثلا جهنم منتنة، جهنم قبيحة، جهنم سوداء منتنة، جهنم أنا لا أحبها، الله لا يحبها، فهذا الكلام صحيح، جهنم منتنة قبيحة سوداء مظلمة، الله لا يحبها ونحن لا نحبها، هذا ما فيه معصية لأنه كلام صحيح. اللي عم يحكي عنه هون الشيخ رحمه الله إذا قال شيئا في جهنم يعارض به الدين، الله وصف عذابها بأنه شديد، إجا هو قال ما فيها شيء، بكرة منتدفى فيها، بكرة مننبسط فيها، بكرة منكزدر فيها، بكرة منتسلى فيها، هذا اللي فيه كفر والعياذ بالله. أما سب جهنم بما ليس فيه معارضة للدين، بما ليس فيه كذب، ما فيه ضرر، جائز. وأما من أنكر أو سخر بنوع من الوعيد يجهل وروده في الشرع مما هو غير ظاهر بحيث يشترك في معرفته العالم والجاهل فلا نكفره، كأن أنكر وجود عقارب في جهنم. في مسند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. يعني توجد عقارب وحيات في جهنم، هذه أعدها الله لعذاب الكفار فيها. واحد ما سمع قالوا له في عقارب بجهنم، قالوا كيف بده يكون في عقارب جهنم نار شديدة، كيف بده يكون في حيات جهنم نار شديدة، ما صدق، ما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك. فهذا لا يكفر، لكن لا يجوز له الإنكار، عليه أن يتعلم قبل أن ينكر، يسأل، يتعلم، يسأل واحد واثنين وثلاثة، ما في بأس، ما في ضرر، يتأكد ثم يقول بما جاء في شرع الله. هذا يوسف القرضاوي الخبيث سمعت له تسجيلا على هذه المحطة الجزيرة، موجود عنا هذا التسجيل، يسأل فيه عن نار جهنم، واحد اتصل به يسأله عن نار جهنم، فقال إن ابن تيمية وابن قيم الجوزية قالا بفناء جهنم، ثم ذكر ما استدلا به لعنهم الله هؤلاء الثلاثة، ثم قال وهذا الرأي الذي أميل إليه، قال أنا مع هؤلاء أن جهنم تفنى، قالوا هذا الذي يليق برحمة الله. هذا يوسف القرضاوي يعرف أن في القرآن خالدين فيها أبدا، هو يحفظ القرآن، هو يحفظ القرآن، يعرف هذه الآيات، ويعرف أن أهل السنة والجماعة مجمعون مطبقون على أن جهنم لا تفنى، وأن الكفار يمكثون فيها في عذاب دائم لا يخفف عنهم العذاب، ولا تطفأ نارها، ولا تفنى ولا تبيد. مع ذلك يقول أن الذي أميل إليه إلى هذا الرأي وهو القول بفناء جهنم، يقول هذا الذي يليق برحمة الله، فهذا كفر صريح. هكذا بعض الناس يأخذون بكلامه، يعني مغرورون به والعياذ بالله. فحذروهم، حذروهم، موجود عندنا تسجيل بصوته واضح جدا يقول أنه مع هذا الرأي بفناء جهنم والعياذ بالله. وافق ابن تيمية، كنا ذكرنا ابن تيمية قبل هذا، وابن قيم الجوزية كمان هو يقول بفناء جهنم. الله تعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، كل شيء ملك لله، الله تعالى لا يسأل عما يفعل. لا يقال إن لم تكن النار تفنى معناه هذا لا يليق برحمة الله، النار باقية كما قال تعالى خالدين فيها أبدا، لا تفنى جهنم، والكفار فيها باقون لا يفنون. وكذلك لا يكفر من كان قريب عهد بإسلام فأنكر جهنم، أي ما كان يسمع بأن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم دينا لهم. يعني واحد أسلم من جديد، نحن قلنا قبل إذا بتتذكروا من أسلم من قريب فأنكر أمرا في الدين لو كان معلوما من الدين بالضرورة ومجمعا عليه، لكن ما بلغه هذا الأمر، وهو ليس من نحو تنزيه الله عن الشبيه والشريك، فهذا الإنسان لا يكفر لكونه معذورا لأنه كقريب عهد أو قريب عهد بالإسلام، فهذا لا يكفر. لكن قوله هذا غير جائز، إنكاره جهنم غير جائز، لأنه عليه أن يسأل قبل أن يتكلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، يتعلم وبيسأل لو كان أسلم من قريب. أما الذي كان يسمع بأن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم ومع ذلك أنكرها فهذا يكفر. يعني لو كان قريب عهد بالإسلام بس سامع كل حياته عايش بين المسلمين وبيعرف أن المسلمين في دينهم مقرر أنه توجد جهنم وتوجد الجنة، ومع ذلك بعد أن دخل في الإسلام قال لا ما في جهنم، كفر. لو كان امبارح أسلم أو اليوم أسلم ثم أنكر لأنه يعلم، هذا لا يعذر. تنبيه ليس من الاستخفاف بوعيد الله سب جهنم، يعني معناه سبها بما فيها، لأن جهنم ليست معظمة إنما هي شيء شديد. يعني في فرق بين شيء عظيم وشيء شديد. الجنة معظمة، الرسول معظم عليه الصلاة والسلام، العرش معظم، العرش معظم، الأنبياء معظمون، الملائكة معظمون. هؤلاء من سبهم كفر، من سب الكعبة كفر، هؤلاء من سبهم كفر لأنها أشياء معظمة. السماء معظمة، السماء التي هي هذا الجرم الذي هو مسكن الملائكة، من سب السماء التي هي مسكن الملائكة يكفر لأنها شيء معظم في الدين، السماء أمرها معظم في الدين. أما جهنم ليست معظمة لكنها شديدة، في فرق بين معظم وشديد، هي ليست معظمة لكنها شديدة، لأنه لو كانت معظمة لم يجوز سبها، يجوز سبها، فإذا ليست معظمة، لكن ما بيجوز الواحد أن يقول فيها ما يعارض به الدين، إنما هي شيء شديد ولو كانت معظمة ما كنا نقول اللهم أجرنا من النار. نحن نقول اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات، اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال. فيجوز أن يقال عن جهنم إنها خبيثة، إنما الكفر أن يقال عنها ليست بشيء أو هي شيء خفيف، ليست بشيء إنه ما الاعتبار، إذا واحد دخلها ما بيتأثر يعني، هذا معناته. جهنم يستعاذ بالله منها، فإن من جملة ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولوه في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا يستحب أن يقال في آخر الصلاة بعد الصلاة الإبراهيمية، هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الشيخ رحمه الله دائما يقوله في الصلاة، هو سنة يعني، فأنتوا دائما كمان قولوه في الصلاة عقب الصلاة الإبراهيمية. كثير من أحبابنا حفظهم الله جميعا يصلون الصلاة بسرعة، يعني بيقول اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هو بتصح الصلاة هيك، بس لما يترك ما بقي وكان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه ثواب عظيم. إذا قال لي مثلا أخشى أن ينتقض وضوئي لذلك فعلت هذا، ما فيه ما منقوله شيء، بس منه خشين أن ينتقض وضوئه، ليش بيستعجل بالصلاة؟ كثير من أحبابنا الله يصلح أحوالنا جميعا يستعجلون في الصلاة. الصلاة ينبغي أن تصلى على مهل، بتأنن، بتدبر، بخشوع. كلما زاد الخشوع في الصلاة كلما كان الأجر أعظم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل صلاة مودع، يعني صل الصلاة كأنك تصلي آخر صلاة لك، عقب ذلك لن تدرك صلاة أخرى، ستموت. إذا واحد كان في بالي هذا أنه يصلي هذه الصلاة ثم يموت، شو بيعمل؟ بيطول وبيطول وبيطول وبيخشع أكثر وبيستحضر التوبة إلى الله وبيصلي عمهله. ينبغي بالمسلم أن يكون هكذا، إذا دخل في الصلاة يخشع فيها ويصليها بتأنن وبتدبر وبخشوع، لا يستعجل في صلاته. هذه العبادة أنتم بتعرفوا كثير من الناس لا يصلون إلا الفريضة، من الذين يلتزمون بالصلاة يعني. طب هاي الفريضة اللي هي عم بيصليها شو بتاخد معه؟ 7 دقائق بتاخد تقريبا. فليصلي هذه الصلاة على مهل، بتدبر، بخشوع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع، يعني فكر كأن هذه الصلاة هي آخر صلاة ستصليها، بعد ذلك أنت لن تدرك صلاة أخرى. فماذا يفعل الشخص من شأنه؟ أن يعتني بها وأن يحسنها وأن يتقنها وأن يخشع لله فيها وأن يتدبر وأن يعقل في هذه الصلاة، يعني ما استطاع أن يكون متدبرا في صلاته. هذا الذي ينبغي، وبتمنى أنه هذا الكلام كمان تقولوا لغيركم صغارا وكبارا. أنا كنت أقول الصغار، لا صرت عم شوف كبار كمان يستعجلون في الصلاة كثيرا. بلاحظون: اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله، ما عمل معصية، هو كل شيء يعني ما في معصية معناته نعمله، كل شيء مكروه نعمله، كل شيء تركه أحسن نعمله لو كان منه حرم. لا صحيح ما في معصية أنه إذا قال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، بس أحسن أن الواحد أن يكون في صلاته في خشوع وإتقان وعلى مهل تدبر. الشيخ رحمه الله لما اشتد به المرض كان يصلي هو قاعد السنة، فكان أحيانا يعني قلنا إحنا إن شاء الله يعني أنه ننتفع بهذا الكلام ونعمل به، قالنا مرة: يا أهل العافية صلوا السنة، يعني أنتوا شايفين قديش أنا مريض وما عدت أستطيع أن أفعل ما كنت أفعله في الأول. وهذا حال كل واحد منا عادة، إذا الله أعطاه من العمر أن يصل إلى الكبر، إنه عادة ما بيعود بيستطيع في الكبر أن يعمل ما استطاعه قبل ذلك، إنه تفكروا وتدبروا، هلأ أنتوا قادرين تعملوا هذه الأشياء، الآن قوموا بهذه الأشياء قبل أن تصلوا إلى وقت لا تستطيعون القيام فيه بهذه الأشياء. فبصير بيقول واحد: يا ليتني فعلت، بعد شو خلص لما يقول يا ليتني فعلت ما بيرجع له الشباب. جهنم يستعاذ بالله منها، قلنا والله عز وجل ذم جهنم بقوله: وبئس القرار، وبقوله: وساءت مصيرا. فلا يجوز أن يقال مثلا: وحق جهنم، لأنها ليس لها شرف، وكلمة وحق كذا تشعر بشرف الشيء المذكور. قال الشيخ رحمه الله: وكأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، أو لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، مستخفا أو مظهرا للعناد في الكل. الشرح أن قائل هذه الألفاظ يكفر إن قالها على وجه الاستخفاف بأمر الله الذي أمر به عباده، أو على وجه الاستخفاف بالقبلة، أو على وجه الاستخفاف بالجنة، أو على وجه العناد، أي عدم الاستسلام لله. وفي الغالب هذه العبارات لا تكون إلا للاستخفاف، يعني هو عادة هذا اللي بيقوله بيكون عم يستخف، لما يقول لك لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، لو كانت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، عادة بيقولوها للاستخفاف، ومن قالها للاستخفاف كفر. لكن قد يقولها بعضهم ولا يفهم منها الاستخفاف، فإن من قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها لا بقصد الاستخفاف ولا العناد، إنما يريد مثلا لو أعطاني الله الجنة أكون راضيا عن الله تعالى من غير أن أدخلها، فإنه لا يكفر. بس قديش بعيد هو هذا القصد، يعني قديش بعيد، لأنه عادة الناس لما يقولوها ما بيقولوها على هذا الوجه. هل فهمت ماذا يعني؟ يعني أنه قالها على معنى أنا راض عن ربي، حتى لو أعطاني الجنة أكون راضيا عنه لو لم أدخل الجنة، أنا راض عن ربي. يعني أكاد أقول شبه جزم أنه لا أعرف أن شخصا يقول هذه العبارة على هذا الوجه، لكن العلماء يبينون موارد الألفاظ. وكذلك من قيل له افعل كذا فقال أنا لا أفعل لأجل قول فلان لفعله، إذ لو كان هذا الأمر واجبا أمرني الله به، أنا ما كنت أفعله، يريد من تقصيره من غير استخفاف ولا عناد، مع اعتقاد أن أمر الله حق، فإنه لا يكفر. كمان هذا بعيد عادة من أن يقصده هؤلاء الذين يتلفظون بهذا الكلام، يعني بعيد، كقول بعض الناس أحيانا بيقولوا اتق الله، فبيقول له ما بدي اتق الله، في يعني في كثير من الأحيان يكون قصده الاستخفاف بتقوى الله، هذا كفر. وفي بعض الأحيان يكون قصده أنا لست من هؤلاء الذين يتقون الله، أنا باق على الفسق وفعل المعاصي، لا يكفر، لكن لا يجوز أن يقول ما بدي اتق الله. أما قول من يقال له وحد الله فبيقول ما بدي وحد الله عن غير استخفاف بتوحيد الله، لا يكفر، معناه لا أريد الآن أن أقول لا إله إلا الله لأجل أمرك لي بقول وحد الله، هذا معناته، مش معناته أنا لا أوحد الله بمعنى لا أعتقد أنه واحد لا شريك له، لا، هذا معناه عند هؤلاء الذين يتلفظون به عادة، يكون غضبان بقول له وحد الله، بقول له يا أخي اتركني ما بدي وحد الله، يعني بذلك لا أريد الآن أن أقول لا إله إلا الله لأمرك لي، أو بيقول له صلي على النبي، بيقول له ما بدي صلي على النبي، غير مستخف بالصلاة على النبي ولا بالنبي ذاته صلى الله عليه وسلم، لا يكفر، هذا لا يكفر. لكن لا ينبغي هذا الكلام، بس نحن عم نقولكم لأنه يكثر فيما بين الناس مثل هذا، يحصل كثيرا. وكذلك من أمره شخص بالصلاة فقال لو كانت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، يريد بذلك أنه من شدة كسله لا يصلي مهما كان ذلك سهلا، من غير قصد الاستخفاف ولا العناد، ومع كونه يحب أمر الله فإنه لا يكفر. وأما الذي يقول أي لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة استخفافا بأمر الله وشرعه أو عنادا فإنه يكفر بلا شك. قال الشيخ رحمه الله: وكأن يقول لو أخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني، هذا كفر صريح، أي لفظ فيه نسبة الظلم إلى الله والعياذ بالله هذا كفر. وما كان مثل ذلك، يعني بعض الناس ببعض البلاد بيستعملوا، إذا واحد قال لهم لفظ بيستعملوا نفس اللفظ بينسبونه إلى الله، يعني بيقول له مثلا فلان سرقني، بيقول له الله يسرقه، كفر هذا، أو بيقول له فلان أكل مالي، بيقول له الله يأكله، هذا كفر صريح، لأنه يعرف معنى اللفظ ولو لم يقصده. لو كان هو يقصد الله يبتليه بمن يسرقه، لكن لما يقول الله يسرقه هذا استخف بالله، كمان اللي بيقوله الله يأكله هذا استخف بالله، بعض الناس بيقولوا الله يظلمه، كمان هذا استخفاف بالله. وبعض الناس بيقولوا الله يفتري عليه. الافتراء تعرفون ما معناه، الكذب يعني. الذي يفهم المعنى ويقول هذا يكفر والعياذ بالله. الشرح: لو أن شخصا مريضا ضجر من مرضه فقيل له صلي لا تترك الصلاة فإنها فرض عليك، فقال لو آخذني الله على ترك الصلاة وأنا على هذه الحال لكان ظالما كفر. وما ربك بظلام للعبيد. الإنسان المكلف يجب عليه أن يصلي، لو كان لا يستطيع القيام يصلي قاعدا، ما استطاع قاعدا يصلي مضطجعا، ما استطاع يصلي على ظهره، ما استطاع على بطنه، ما استطاع أن يحرك شيئا من جسمه إلا الرأس يحرك رأسه، ما استطاع يحرك جفنيه، ما استطاع يحرك جفنيه أجرى الأركان على قلبه، لم يستطع أن يحرك لسانه تسقط عنه الأركان القولية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما ربك بظلام للعبيد. فبعض الناس بيفوتوا على المستشفى شوية مغص شوية وجع، عمل عملية، مجرد ذلك خلاص بطل يصلي. بقول لك ليس على المريض حرج. شو معنى ليس على المريض حرج؟ يعني إذا واحد دعي إلى الجهاد كان مريضا لا يستطيع أن يخرج للجهاد، ما في عليه حرج. إذا لم يخرج ما عليه معصية، ولا على الأعمى حرج. معناته إذا واحد أعمى ما بيصلي ولا يصوم، معناته الأعمى إن كان لا يستطيع أن يخرج للجهاد لأنه أعمى، كيف بيطلع يجاهد؟ هذا ما شايف عدن، لا يجب عليه. هذا معناه. فهني بيجيبوها وين؟ بيكون واحد عم بيقول لك صلي أنت لو بالمستشفى صلي، بيقول له ليس على المريض حرج. يا أخي ما تشدد علينا. يضعون الأشياء التي وردت في أناس لهم حالة خاصة في غير موضعها. هيك كتير من الناس بيطلقونها مجرد أنه فات على المستشفى، بيقول له خلاص. وهليك الجهال الأطباء وجهال الممرضات، بيقول لا أنت مريض، شو لديك تتوضأ؟ يكون هو مساء العلة في يده، بيقول له ما تتوضأ. العلة في عينه، بيقول له ما تتوضأ. العلة في هذا الموضع يضره الماء، ما بيحط ماء على هذا الموضع. العلة بإيده هون، ما بيحط ماء على هذا الموضع. أما واحد شو دخل إجريه بإيده، شو دخل وشه بإيده؟ إذا استطاع أن يغسل وجهه واستطاع أن يغسل أجزاء من يده هي سليمة صحيحة، يجب عليه أن يغسلها للوضوء يعني. فبيفوتوا الأشياء ببعضها من جهلهم، بيقولوا له خلص صلي كيف ما كان، فأينما تولوا فسمى وجه الله. صلي يا زلمة، هيك بقول له صلي. فأينما تولوا فسمى وجه الله، يعني صلاة النافلة في السفر لراكب الدابة أو الماشي، أينما توجه تلك الوجهة التي توجهها الله يقبل منه من فيها الصلاة، منه الصلاة في هذه الحالة. مش معناته إذا واحد يريد أن يصلي الفرض لأنه مريض وقادر أنه يتوجه إلى القبلة لا يتوجه. هذاك اللي سقط عنه التوجه إلى القبلة مثل المربوط، قال الفقهاء، ربط إلى شجرة مثلا وربط إلى غير جهات القبلة، شو بده يعمل؟ هذا سقط عنه الاستقبال، أو كان الشخص في حالة الخوف الشديد في المعركة ضاق عليه الوقت بده يصلي. كيفما كان على أي حال وهو يقاتل بالسيف وهو متوجه إلى غير القبلة يصلي على حاله، لأنه معذور هذا الإنسان. مش اللي بالمستشفى بيقول لهم إذا بتريدوا برموا التخت، نعم، إذا لو مركب مصل بإيده ما بيقدر يتجه إلى القبلة بديروا للتخت. بس محل اللي هو إذا كان رفع هذا يضره ذلك يتركها ويمسح عليها ويغسل الصحيح، يعني الموضع العلة بيتركه. دين الله يسر من عسر. الموضع العلة لا يصيبه بالماء، إنما يمسح على هذا الشيء اللصوق اللي موضوع، يمسح عليه ويغسل الصحيح، سهل جدا. ولو مرة واحدة هو عمل هذا الأمر سهل، ما فيه صعوبة. بس هني لأنه ما تعلموا وما تعودوا على تطبيق الشرع، إن كان الممرضات وإن كان الدكاترة وإن كان المرضى، ما تعودوا، لذلك بيصيروا بيحكوا هالكلمات هاي. نبقى نفس الساعة بس بيمشي الحال. إذا جينا 6:30 مثلا، المغرب 7 وشوية، بعد أذان المغرب ب10 دقائق ربع ساعة نصلي المغرب، نبقى نفس الوقت لأنه بيمشي الحال معكم جميعا. وين الصعوبة؟ لا قولوا لي وين الصعوبة. أنتوا أصلا عم تجوا، أنتوا بتمشوا على الساعة عادة ما هيك؟ ولا بتمشوا على الضوء؟ إذا بتمشوا على الضوء، بتمشي على الضوء. أنتوا بتمشوا على الضوء. لا انت واحد ما هو حيصير اذا مشينا نحن بعد المغرب وبلشنا 7:30 حيصير كتير مؤخر. انتوا جربوا بكرة ان شاء الله ان شاء الله بيتيسر، وانت ان شاء الله بتتفق مع النحلات يراعوا لعله يصير معه تتفق معه، لانه نحن عادة عم نمشي على الوقت، فاذا مشينا كلياتنا على الوقت هو ذاته ان شاء الله يعني بيكون ميسر الامر معكم ما في صعوبة. بس نقرأ آخر عبارة. الشرح: لو أن شخصا مريضا ضجر من مرضه فقيل له صلي لا تترك الصلاة فإنها فرض عليك، فقال لو أخذني الله على ترك الصلاة وأنا على هذه الحال لكان ظالما كفر، لأن في ذلك استخفافا بالله تعالى وتكذيبا لقول الله وما ربك بظلام للعبيد. بعدين اشرحوا لهم شو يعني الظلم. قال العلماء: وضع الشيء في غير محله، هذا يقال عنه ظلم. كذلك من الظلم التصرف في ملك الغير بدون إذنه بدون عذر شرعي، هذا يقال عنه ظالم. واحد أكل مال التاني ظالم. الله هو مالك كل شيء، والله لا يتصرف في فعله ما هو سفه خلاف الحكمة، فلا يقال عن الله يضع الشيء في غير محله، ولا يقال إنه يتصرف في غير ملكه، لأن كل شيء ملك لله، فلا يتصور الظلم من الله. بس هن هدول اللي بيحكوا يكونوا ما فهمين شو معنيات الظلم، ويقيسون ربهم على أنفسهم فيقعون في الكفر والعياذ بالله. نهللوا جماعة. الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.